ومن التوفى ما بعد. نقرأ مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا هل قابلت الطبيب؟ خيرا هل قابلت الطبيب؟ نعم وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. نعم فحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. طلب مني ترك السكريات. وطلب منك شيء آخر؟ نعم ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات. نعم ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات. خضروات. خضروات. شفاك الله. شفاك الله. شكرا لك. شكرا لك. نعم تفضل. والعثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا هل قابلت الطبيب؟ نعم فوقت الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ القلب سليم الحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك شيء آخر؟ وماذا طلب منك طبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيء آخر؟ نعم ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات. شفاك الله. شكرا لك. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير هل قابل الطبيب؟ نعم فحص الصدر والقلب والكلية والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ فقال القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. وماذا طلب؟ ما السبب؟ ما سبب ذلك؟ زيادة وزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. هل طلب منك شيئا آخر؟ نعم ممارسة. نعم ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة. الرياضة وتناول فواكه والخضروات. شكرا لك. أبو عثمان atau orang gimana? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan al-qalbal tadi. Nah, apa salah kelapa? هناك استفهام قليلا ومن نعم وقاس الضغط وما النتيجة؟ وما النتيجة؟ الصدر القلب سليم والحمد لله هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكر ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن وماذا طلب منك طبيب؟ طلب مني سرد السكريات هل طلب منك شيئا آخر؟ نعم ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات شكرا الله شكرا لك هل طلب هذا وماذا؟ وماذا؟ طلب منك الطبيب؟ نعم عيد وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب منه تأكد سكرية هل طلب منك شيئا؟ نعم ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرا ما هل هرا ما هذاك هل قابلت طبيب نعم وصفت الصدر والقلب والكلية والقوس الضغط ما نتيجة القلب سليم والحمد لله وهناك ارتفاع قليل في الضغط والسكر ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. هذا. هل طلب منك الطبيب شيئا آخر ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات شفاك الله شكرا نستمر العيد حوار بين الابن والاب نعم حوار بين الاب والاب كم عيدا في الاسلام يا ابي كم عيدا في الاسلام يا ابي في الاسلام عيدان Fil Islami Aidan. Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri wa Idul Adha. Mata yakunu Idul Fitr? Mata yakunu Idul Fitr? Ba'da syahri Ramadan fil yaumil awal min Syawal. Ba'da syahri Ramadan fil yaumil awal min Syawal. Mada na'malu fi yaumil Id? Mada na'malu fi yaumil Id? Nu'ti zakat al-fitri lil fuqara. Nu'ti zakat al-fitri lil fuqara. Fama zakat al-fitr? Fama zakat al-fitr? Sa'un min ta'amin an kulli syahs. Sa'un min ta'amin an kulli syahs. Famada naf'alu ba'da dhalik? Famada naf'alu ba'da dhalik? Nusalli salat al-Eid wa nazuru al-ahla wal astiqa. Wa mata yakunu Idul Adha? Wa mata yakunu Idul Adha? Fil yawm al-ashir min Dhul Hijjah. Fil yawm al-ashir min Dhul Hijjah. Wa mata naf'alu fi Idul Adha? Wa mata naf'alu fi Idul Adha? Nusalli salat al-Eid wa nadbahu al-udhiyah wa nazuru al-ahla wal astiqa'. Nusalli salat al-Eid wa nadbahu al-udhiyah wa nazuru al-ahla wal astiqa'. Sayyid, naktabi bihada, barakallahu fiik.